هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام. المال مقتسم والعرض منتهك والقدر محتقر والدم طوفان. لا راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى خنازير وصلبان. تكويني شهقات الثكالى طعنات. هذه هي الحال التي نحياها في ديار الإسلام الآن من اجتماع كلمة أهل الكفر وتحالف قوى الشر على أمل واحد وعلى غاية واحدة وعلى كلمة سواء، فنداؤهم وحداؤهم أبيد الإسلام. معشر الكرام، هذه خطبة أسميتها هموم وسموم. يا أنسي يا نفائح نفسي فيك ليل. الهم الأول والسم الأول معاشر المسلمين بعنوان حين تحكم الكلاب وحين تحكم الذئاب. أرض ميلاد فجري يحفظ الليل المغيب. هزتني نسمات الليالي. والمذابح التي تحدث الآن في سوريا والمذابح التي تحدث الآن في درعا ليست بدعا في سوريا. وأنين تنام عيناها نسبها مشتكاها. ليقال هناك على مرأى ومسمع من أهل السنة والجماعة: يا الله حلك حلك، احنا شلناك وحطينا بشار محلك. فأجاب للقدير نسمات الليالي فتراها ببالي. ويقف شاب من الشباب برجليه على صورة بشار الأسد، هذا الصنم البعثي الكافر الملحد المعادي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فتقطع رجليه. يا حبيبات قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقات روحي. اثبتوا أيها السوريون الموحدون وأنتم أيها الضباط المسلمون في سوريا، تكاتفوا يدا واحدة وقوموا بانقلاب على هذا الكافر الملحد، ينصركم الله نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. فلا بد ان تجتمع كلمتنا ولا بد ان تنهض هممنا، لا بد ان يكون فينا الرجل الالف، لان هناك رجل بالف وألف بخف. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير حول قيد وأسير. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين لأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما،

لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولن ترتفع للإسلام راية. نكسوا رايات الدين، اكسروا ألوية الدين، حاولوا أن تهدموا صرح هذا الدين في القلوب قبل أن تهدموه على أرض الواقع. وفي سبيل هذه الغاية غير الشريفة تبرز أنياب الكلاب وتعدو علينا السباع الضواري، ثم بعد ذلك تخرج السموم من عقارب الكفر ومن حياته ومن ثعابينه فقط لتحقيق هذا الهدف ولتحقيق هذا الغرض. استأسد المنافقون في أرض الكنانة في مصر كما استأسدوا في عدة بلدان إسلامية. هكذا معاشر المسلمين، تحولت بلادنا إلى أرض حرب دون أن ندري، سواء كان هذه الحرب يديرها أهل الصليب أو بنو صهيون أو بنو علمان أو بنو ليبرال، زعموا أنهم أصحاب حرية وديمقراطية، ولكن انكشفت زيف دعاويهم ولم تكن حريتهم إلا حرية مزعومة، حرية زائفة، لأنها في الحقيقة ليست حرية الرأي ولكنها حرية الكفر. معاشر المسلمين، وأدل دليل على ما نذكره الآن أن القوم يمنعوننا من أبسط حقوقنا، وهو أننا لا نستطيع أن نعيش كما نريد. لماذا يحاول هؤلاء جميعا أن يمنعون هذا الحق لنعيش كما يريدهم، بل بالأحرى نعيش كما يريد سادتهم، نعيش كما يريد الذين يملكونهم والذين يدفعون لهم. معشر الكرام، هذه خطبة أسميتها هموم وسموم، استلهمت هذا الاسم من الغزالي رحمه الله. والهموم كثيرة في أرض المسلمين والسموم أكثر، فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الهم الأول والسم الأول معاشر المسلمين بعنوان حين تحكم الكلاب وحين تحكم الذئاب. أرض الشام هي أرض المحشر، وفيها عمود الإيمان كما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها وحولها، وهي الأرض التي فيها الملاحم في آخر الزمان. وفي جزء من أرض الشام وهي سوريا المسلمة يحدث ما يحدث الآن من بعد سيطرة البعثيين الكفار الذين أول مبادئهم لا إله إلا البعث وحده لا شريك له، ولا دين إلا العروبة لا ثانية له. سوريا المسلمة جرت فيها دماء الموحدين أنهارا منذ أن اعتلى البعثيون سدة الحكم فيها، والمذابح التي تحدث الآن في سوريا والمذابح التي تحدث الآن في درعا ليست بدعا في سوريا، ولكنها مذابح للذين يقومون بها سلف في من سبقهم. وتعالوا ننظر إلى هذه المذابح. ولكن قبلها أحب أن أقول للذين يعترضون على تكفيرنا للبعثيين وعلى تكفيرنا للنصيريين، اسمعوا ما قالوا في مسجد درعا في شهر ربيع الآخر، ولما قامت الثورة هناك، وفي شهر أبريل وقف مفتي بشار الأسد، ولو صدقوا لقالوا بشار الكلب، وقف يقول على منبر مسجد مدينة درعا بعد أن منع الأذان على مئذنته، قال: لو أن محمدا قال لي أكفر بالمسيحية واليهودية لقلت له لا، ولو أن محمدا، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، ولو أن محمدا قال ليقتل الناس لوقفت وقلت له لست نبيا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالكفر باليهودية والنصرانية، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس ما قالوا لا إله إلا الله، أو إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، وإلا أن يشهدوا لا إله إلا الله. وتخرج المظاهرات في سوريا، يهتف في دمشق وفي درعا ويهتف أمام المسجد الأموي الذي شهد عزة الإسلام والمسلمين، ليقال هناك على مرأى ومسمع من أهل السنة والجماعة: يا الله حلك حلك، احنا شلناك وحطينا بشار نحلك، يا بشار مطرح مدوس رح نسجد احنا ونبوس. هؤلاء قوم كفار، والنصيريون كما سبق اجمع المسلمون على انهم كفار ليسوا من اهل الملة. فما تقول في رجل يعتبر علي بن ابي طالب هو الاله، وما تقول في رجل لم يكتفي بالكفر فحسب بل تحامق ايضا، لان النصيريين يكرمون قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو الخارجي الملعون عبد الرحمن بن ملجم لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يقولون عنه إنه قدم للبشرية وقدم لهم معروفا كبيرا. يوم قتل علي فخرج الناسوت ليلتحق باللاهوت، فتمت الألوهية في السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجري دماء الموحدين أنهارا في دمشق وفي حلب وفي حمص وفي درعا على وجه الخصوص. وقلت لكم إن هذه المذابح لهم فيها من سلف، إن سوريا كان يحكمها رجلان، حافظ أسد وأخوه رفعة أسد. في عام 1980 كانت مذبحة تدمر التي راح ضحيتها من أهل السنة والجماعة الكثير والكثير، وفي عام 1982 كانت المذبحة الشهيرة وهي مذبحة حماة التي قتل فيها 30,000 مسلم، ما بين رجل وطفل وامرأة، بلا رحمة بلا شفقة بلا هوادة، بل بالكفر الذي يحرك هؤلاء، وبل بالكراهية والبغضاء التي تحرك هؤلاء نحو المسلمين، لأنهم يبطنون الكفر في داخلهم. هذا غير الفضيحة الكبرى، فإن الجيش السوري لم يكن قد ترك الجولان ولا انسحب منها، وقد انسحب منها بغير قتال قبل أن ينسحب الجيش السوري بساعات. أعلن حافظ الأسد أنه قد سقطت الجولان في أيدي اليهود، ثم بعد تتحول سوريا إلى حارسة وإلى بواب أمين للكيان الصهيوني الكافر، حتى أن حاخامات اليهود يدعون لبشار الأسد ويدعون لحافظ أسد بطول البقاء أيام كان موجودا على وجه الأرض. هذا غير المذابح التي كانت في لبنان ضد المسلمين السنة وضد المخيمات الفلسطينية وضد الفلسطينيين العزل. هذا غير الخيانة التي كانت في عام 1973 حين خانت سوريا مصر وانسحبت بجيوشها، ويموت ويهلك حافظ أسد ولا تلد الحية إلا حية. وصدق الله رب العالمين الذي أجرى الحق على لسان نوح شيخ الأنبياء عليه السلام لما قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. تولى الحكم من بعده نصيري قرمطي كافر هو بشار الأسد، ومعه أخوه ماهر، لتقوم قائمة أخرى للمذابح في سوريا. وإليكم البيان، قبل سنوات ثلاث وقف ماهر أسد، ماهر كلب، وقف في سجن صيديانة ليصور القتل الذين قتلهم، لأنه أحمق يحب الولوغ في الدماء. وبعد أن قامت الثورة في تونس ثم تبعتها الثورة المصرية، قام خمسة عشر طفلا من أطفال سوريا في مدينة درعا، فكتبوا على جدران مدينة درعا: يا دكتور، يقصدون بشار، لأنه قيل أنه حاصل على الدكتوراه. والعجيب أنه بعد سقوط أي طاغية يتبين أنه حتى لم يحصل على الابتدائية وعلى شهادة نحو الأمية، لا هو ولا زوجته. كتبوا على الجدران: يا دكتور جاك الدور. ثم كتبوا: الشعب يريد إسقاط النظام. فماذا كان جزاء 15 طفلا؟ أقتيدوا إلى المعتقلات، وعذب الأطفال كما يعذب الكبار، ثم اقتلعت أظافرهم بعد ذلك، ثم أعيدوا إلى أهليهم بهذه البشاعة، وبهذا العذاب الأليم الموجع لأطفال ربما كتبوا هذا الكلام على سبيل الدعابة أو على سبيل حماسة في لحظة ذهبت إلى حال سبيلها. ويقف شاب من الشباب برجليه على صورة بشار الأسد، هذا الصنم البعثي الكافر الملحد المعادي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فتقطع رجليه كأنه فرعون، يعيدها ثانية حين قال لسحرته لما ذكر القرآن الكريم هذه الحادثة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ثم بعد ذلك تحدث المذابح التي ترونها الآن، جمعة يقتل فيها 80 وأخرى يقتل فيها 10 ومن ورائها مذبحة تلو المذبحة تلو المذبحة، لأن الزبانية أوعزوا إليه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إجراءات صورية لتجميل المشهد أمام العالم كله، من رفع حالة الطوارئ مرة ثم مرة أخرى بالعفو الصوري عن بعض المعتقلين ثم مرة بتجنيس الأكراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بشارك الحية إنما يلين ليلدغ، إنما ينحني ليقفز، لا يقسم إلا خائنا، ولا يتكلم إلا كاذبا، ولا ينصح إلا غاشا خادعا. إخوانكم في سوريا الآن أحوج إلى الدعاء منا، لأن سوريا إذا تحررت من هذا النصيري الكافر فإنه سيحدث الآتي: أولا سيسقط نظام كافر جاثم على صدور إخواننا هناك، ثانيا ستستعاد العراق بأيدي أهل السنة والجماعة، لأن مما علمه الناس بالتواتر أن حي السيدة زينب في دمشق يجلب إليه الإيرانيون من طهران لتعطى لهم الجنسية السورية ويسمون بأسماء سورية وهمية ليتعادل عدد الشيعة مع عدد أهل السنة، وبعد ذلك يكون مشروع الهلال الخصيب الشيعي الممتد من إيران والعراق وسوريا، ثم بعد ذلك يمتد إلى فلسطين حينما تقوم دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل تجاورها دولة الهلال الخصيب الشيعي. فإذا انكسر النظام السوري فإنه بأمر الله تبارك وتعالى ينقسم ظهر المشروع الصفوي الإيراني، وينقطع المدد عن أزلامهم في لبنان ممن يزعمون أنهم حزب الله وما هم إلا حزب اللاتي. إننا نطمع في وجه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا. لما؟ لأن الثورات قد قامت بقدر الله تبارك وتعالى، وانفجرت شرارتها وانبجست عينها بأمر الله عز وجل. فإن أحدا لم يكن يتصور أن عربة بائع جائل في تونس سوف تسقط نظام الطغيان والكفر، وأن شبابا عزل في مصر سوف يسقطون الطغيان الذي امتد مسافة 30 عاما، والآن أطفال صغار هم الذين كتبوا على الجدران فقامت الثورة. لقد فضح بشار نفسه. هذه صورة من صور التعذيب، مواطن سوري. هذا المواطن خرج في يوم جمعة الغضب، خرج في المظاهرات، والتظاهر حق مكفول في كل الدساتير إلا في الدستور الليبي. قال العبيط معمر القذافي: من حقكم أن تتظاهروا ولكن لا تخرجوا من بيوتكم، هل رأيتم حماقة أشد من هذه العبارة؟ يخرج مواطن سوري عادي في درعا المسلمة، وبعد يقتدر المعتقل، وبعد يضرب حتى كسرت عنقه وحتى ظهرت الكدمات على وجهه وعلى يده اليمنى واليسرى وعلى رجليه كدمات شديدة، ثم بعد أن تنكسر عنقه يقطع ذكره، ثم بعد ذلك يضرب برصاصة في جانبه الأيمن تخرج من صدره ثم في الأيسر وهكذا، ثم يلقى بعد ذلك للناس. عمره 13 عاما، طفل عمره 13 سنة، اسمه حمزة علي الخطيب، الكل رآه على شاشات الانترنت وعلى شاشات التلفاز. فضح هذا النظام نفسه وأعلن للناس كلهم أن الغل الدفين وأن الحقد المقذوم داخل القلب قد ظهر الآن في صورة هذا الطفل. ما أرى هذا إلا تعجيلا بثناء هذا الطاغية بأمر الله عز وجل. إننا ننادي أهل سوريا وسيسمعوننا بأمر الله عز وجل عبر شبكة الإنترنت. ننادي ضباط أهل السنة والجماعة وإن كانوا ضباطا صغارا أن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض ليقوموا بانقلاب، أقصد ليقوموا باعتدال لتستقيم الحال مرة أخرى في سوريا. أثبتوا أيها الشوام المسلمون، أثبتوا أيها السوريون الموحدون، وأنتم أيها الضباط المسلمون في سوريا، تكاتفوا يدا واحدة وقوموا بانقلاب على هذا الكافر الملحد، ينصركم الله نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. يا أهل سوريا، الله عز وجل بشركم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جاء في سنن الترمذي وجامعه بإسناد صححه الألباني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن نؤلف رقاع القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. وطوبى هنا على وزن فعلى من الخير، أي لهم الخير كل الخير، لأن الشام فيها 9 أعشار الخير، والعشر الآخر مقسم على أهل الأرض، والشر 10 أعشار، فأما عشره ففي الشام، وأما 9 أعشاره فمفرقة في الأرض. قال الصحابة: ولما ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، أي باسطة أجنحتها على الشام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، واجعل تدمير بشار في تدبيره، واجعل كيده في نحره، واقتله وزبانيته بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. هذا هو الهم الأول وفيه السم الأكثر معاشر المسلمين. أما الهم الثاني نقيق الضفادع، مصر، الثورة، مصر، تغيير، مصر، تحرير، مصر، ما بعد مبارك، مصر الحرية، مصر 25 يناير، والثورة و25 يناير صارت كلمة السر، تفتح أكشاك السجائر باسم كشك الثورة، باسم شباب 25 يناير، تفتح مقاهي المعسل باسم ثورة 25 يناير، والآن صنف مخدرات باسم صنف ثورة 25 يناير. نحن نجيد تشويه المشاهد الرائعة، نلطخها، نلوثها، لأننا حتى هذه اللحظة لم نقدر الأمر حقه. أشبه ما حدث في ثورة 25 يناير بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد. انتصروا في البداية وتركوا الثغرة فانقلبت الأمور عليهم، وهذا ما يحدث الآن في هذه الثورة المباركة التي فرحنا بها وهللنا لها، ولازلنا نحمل لها كل التقدير والاحترام، ولازلنا نحمل كل التقدير والاحترام لمن قاموا بها. ولكن الأمور حقا تسوء وتذهب إلى ناحية أرى أنها سوف تجلب المتاعب علينا إن لم تكن كلمتنا واحدة. الآن يحدث الآتي، حقيقة تافهة ولكن لها دوي ضخم ولها صدى ضخم في هذا الوجود، تشبه نقيق الضفادع الذي يملأ أكناس الليل مع أن مصدره تافه حقير لا قيمة له. هؤلاء هم العلمانيون والليبراليون، وهؤلاء هم الكنسيون الذين ملأوا الدنيا ضجيجا ولا حقيقة لهم إلا أنهم قوم يريدون الالتفاف حول إسلامية مصر، ولا هم لهم ولا هدف لهم إلا إضعاف هذا الدين وإلا النيل من الموحدين في هذا الوطن. معشر المسلمين، نحن لا نجني على أحد ولا نتهم أحدا بما ليس فيه. الليبراليون والعلمانيون أشد من الشيطان الرجيم على مصر، وأقول لكم الدليل. قال الله تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهنا وقفة جانبية، قال الحق تبارك وتعالى في سورة يوسف: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فاستشهد بعضهم فقال إن كيد النساء غلب كيد الشيطان، وهذا ليس من الحق في شيء، وإنما كيد النساء بالنسبة إلى كيد الرجال عظيم، أما كيد الشيطان عموما فإنه ضعيف، لأنه سرعان ما يندحر إذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد ذلك لم تفعل ما يريده. أعود فأقول الليبراليون والعلمانيون أشد علينا من الشيطان الرجيم. يقول يحيى بن معاذ الرازي عن الشيطان: أطعناه فما نفعنا، وعصيناه فما ضرنا، أطعناه فما نفعنا، وعصيناه فما ضرنا. أما الليبراليون فإن أطعناهم هلكنا، وإن عصيناهم لم ننجو من ألسنتهم الحداد، ولم ننجو من مؤامراتهم، ولم ننجو من سبابهم ومن مؤامراتهم ومن شتائمهم. هؤلاء الناس قالوا نريد الحرية، نريد الديمقراطية، نريد مصر دولة مدنية متقدمة. وللأسف الشديد أنهم حينما أرادوا أن يضعوا أيديهم في يد أحد من الناس وضعوا أيديهم في يد الكنيسة التي تعربد ليل نهار، فصار صندوق القمامة يحوي حثالة البشر وزبالة الأفكار. صندوق قمامة لا يقال عنه إلا هكذا، أفكار فاسدة بائدة ماتت حتى في مواطنها، وهؤلاء يريدون إحياءها تارة أخرى في مصر. يخادعون الله والذين آمنوا، هؤلاء الذين الآن يغدرون ويخونون، يخونون بني جلدتهم، يخونون أهلهم، يخونون بني دينهم إن كانوا مسلمين. وأنا أتساءل الآن فأقول للليبراليين والعلمانيين: هل شريعة الله خير أم شريعة نابليون التي كتبها رجل كافر؟ لو قالوا شريعة نابليون خير من شريعة الله لكفروا، ولو قالوا شريعة الله خير للزمهم أن يحكموا بها وأن يتحاكموا إليها. هذا سؤال بديهي، وهذه إجابة بديهية لا تحتاج نتيجتها إلى إعمال فكر وإلى إعماق فكر، ولكن هذا السؤال لا يحتاج إلا إلى هذه الإجابة، ولا يترتب عليه إلا هذه النتيجة. لماذا يريدون الحكم بغير ما أنزل الله؟ لأنهم يكرهون الإسلام، وسأقول لكم بعد قليل لماذا يكره هؤلاء الإسلام. الآن يريدون الالتفاف حول نتيجة الدستور، وفي البداية قالوا نحن دعاة حرية، نحن دعاة ديمقراطية. قلنا أهلا وسهلا بالديمقراطية، أهلا وسهلا بالحرية، ونحن نعلم أنهم أول الناس انقلابا على مبادئهم ومذاهبهم إذا لم تأتي بالثمار المرجوة عندهم. قال الشعب في الاستفتاء نعم للتعديلات الدستورية، أول استفتاء نزيه حر بمصر، صناديق زجاجية وليس هناك تزوير، وليس هناك وراء الستر من يزور، وليس هناك شرطة على الأبواب، استفتاء آمن 77%. قالوا نعم لهذه التعديلات الدستورية، ولكن الذين يحملون القلوب العفنة بين ضلوعهم، ولا أدري والله كيف ينامون وهم يحملون هذه القلوب بين ضلوعهم، وكيف يتقلبون وهم يحملون هذه العفانة بين جسومهم وفي أجسادهم. رفضوا الدستور يلتفون عليه، فمرة يقولون جمعة غضب، ومرة يقولون نريد مجلسا رئاسيا توافقيا، ومرة أخرى يقولون لابد للمجلس العسكري أن يمد في أبد بقائه في مصر. كل هذا لماذا؟ لأنهم يخافون من الإسلام، ولأنهم يعلمون أنه مجرد أن نحتسي فنجانا من القهوة سوف يؤول الحكم إلى الإسلاميين. التجربة تقول ذلك، أنا لن أستشهد بآيات، ولكن في الثمانينات من القرن الماضي ذهب الدكتور عبد الودود شلبي ومعه الأستاذ أحمد بهجة الصحفي إلى مدينة اسطنبول في تركيا، والجنرالات في تركيا يكرهون الإسلام كراهية عمياء، وهناك وجدوا أنه في مدينة اسطنبول زحام شديد، فقالوا لماذا هذا الزحام؟ قالوا لأن عمدة اسطنبول حكم عليه بالسجن، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه استشهد ببيت شعر لأحد الشعراء الأتراك اسمه محمد عاكف، فيه المسجد بيتي والقباب خوذتي والمآذن سهامي ورماحي. أتدرون ما اسم عمدة اسطنبول الذي حكم عليه السجن بسبب بيت شعر واحد؟ اسمه رجب طيب أردوغان، هو الآن الرئيس في تركيا. انظروا كيف مكن الله تبارك وتعالى له، لأنهم صبروا وثبتوا، ولأنهم يملكون مقومات الثبات والصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك أقول التجربة تعيد نفسها في مصر، وأقول ما قاله الراحل نجم الدين أربكان رحمه الله حين تولى تنسو تشيلر الوزارة في تركيا غصبا ورغما عنه، فقال دعونا نحتسي فنجانا من القهوة حتى تؤول الوزارة إلينا. هذا ما يخشاه العلمانيون والليبراليون، نحن ليس لدينا أي تنظيمات وليس لدينا هذا الضجيج الذي لدى العلمانيين. يعني بالله عليكم القنوات الإسلامية، وقد تركت الجمل بما حمل هناك من أجل هذه المسألة، سيوف من ورق في هذه المسألة بالذات، يخافون الإغلاق مرة أخرى. كلما أردنا أن نتحدث ألجمونا، كأن أمن الدولة قد تحول فأمسكه الآن رؤساء القنوات. قناة الإسلامية لا تتحدث في شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولا زالت تعيش في مسلاخ الخوف إلا من رحم ربي، أربع مشايخ أو خمسة فقط الذين يتكلمون. أما القنوات الليبرالية العلمانية، دريم واحد، دريم اثنين، المحور، الأون تي في، والجزيرة وغيرها وغيرها، بالإضافة إلى القنوات النصرانية تتحدث. أرى أو أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا كما يقول العربي، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، نحن لا نملك عشر معشار ما يملكونه من قوة، ومع ذلك وجدوا أن الشارع إنما يسير معنا، لأن المصري بطبعه متدين، ولأن الناس لم ينزع منها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نتاجر بحب آل البيت كما يفعل الصوفية، ولم نتاجر بالأضرحة والقبور كما يفعل الصوفية، ولم نضرب على وتر حب الله عز وجل وحب نبيه صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما نحن تحدثنا عن أمر واحد، أن الحكم إنما ينبغي أن يكون لله، ونتحدث من منطلق الدين الذي يخاطب الفطرة ويخاطب العقل. أما الذين نوفوا الفطرة فعجب ثم عجب لأمرهم. بالله عليكم الليبرالي العلماني يحترم من يعبد بوذا، بوذا حجر نحت على شكل صنم، كان أولى بهذا الحجر أن يكون درج سلم يصعد عليه، يحترم عابد البقر، وكان أولى بعابد البقر الجائع الحاف العاري أن يذبح البقرة ثم بعد ذلك يجعل منها طعاما دسما يسد بها جوعته، ومع ذلك يحترمون هؤلاء ولا يحترمون الإسلام ولا يقبلون الإسلام من قريب أو من بعيد، يكابدون الليالي الكوالح ليخيم ظلم الليبرالية والعلمانية فلا يكون فيه شعاع حق للإسلام من قريب أو من بعيد. وأين كان هؤلاء ساعة الثورة؟ ابحثوا عنهم، كانوا على حزب الأريكة، حزب الكنبة، يسمعون الأخبار وينتظرون الهواتف ويصدرون إعلانات على شبكة الإنترنت، لأن العلماني والليبرالي كالنبات المتسلق الذي لا يصعد إلا على كتف غيره، كالجندي الجبان الذي ساعة المعركة يختبئ فإذا انهزم الجند نجا، وإذا انتصر الجنود راح يرقص معهم فرحا بالنصر الزائف الذي تصور أنه حققه، ولا زال يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه، ثم بعد ذلك يحمل على الأعناق، ثم بعد ذلك ينظر أنه كان من ائتلاف الثورة، ثم بعد ذلك يقال أنه فعل وفعل وفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء لا يريدون إلا إعادة مصر تارة أخرى إلى عهد الظلم، لا يريدون إلا إعادة مصر تارة أخرى إلى ما كانت عليه. والآن يهاجم المجلس العسكري الذي حمى المصريين من بطش البائد الذي أراد أن يقتلهم لمصلحة نفسه ولمصلحة ولده، الكل الآن في خندق واحد، كانت تتمة الأمر أول أمس حين أعلن النتنياهو، عشان ما يزعلش، النتنياهو مصدر النتن، النتنياهو أعلن أنه بإزاء شن حرب على مصر إذا استمرت الأمور هكذا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، تحالف المنافقين مع تحالف الكفار من أهل الكتاب، عربدة كنسية يباركها إعلام علماني قذر ملحد مع صهيونية تؤز الجميع نحو إعادة مصر تارة أخرى إلى ما كانت عليه، يهاجمون المادة الثانية من الدستور التي تقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. حينما رفعت كلمة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، حينما رفعت إلى مجلس الدولة ليفسرها، ماذا قال مجلس الدولة؟ قال ما قالته المعتزلة، قالوا لن نطبق من الشريعة الإسلامية إلا مبادئها المستخلصة من النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت. أعطيك مثلا، الإسلام يقول الزواج عند 4 ويقف، لا يجوز التزويج بخامسة، وهذا ما قاله القانون، لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمه أو بأخته أو بامرأة أبيه، هذا أيضا ما يطبق الآن من الشريعة. أما بعض النصوص فإنها محل اجتهاد، وليس أدل على ذلك من مسألة الختان ومن مسألة الحجاب، وليس أدل على ذلك من أننا لم نفرض الحجاب على النصارى. وأنا أسأل والله النصارى الذين يحاربون المادة الثانية من الدستور، لما أنتوا جدعان وحلوين كده، لماذا تطبقون أحكام المواريث الإسلامية عندكم؟ قدموا لنا نظام مواريث من عندكم، من عند الرب يا أولاد الرب، ولن يستطيعوا، لا من قريب ولا من بعيد، لأن الديانة مرقعة. أما العلمانيون والليبراليون فهم يعلمون تمام العلم أن أوروبا تأتي بقوانين المواريث الإسلامية، وأن أوروبا الآن تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي، وأن أوروبا الآن تستلهم القوانين الإسلامية في كل شيء بعدما حدث الضياع والشذوذ، وبعدما حدثت حالات الاكتئاب وحالات الانتحار وحالات الضياع. أما نحن فالأمة الوحيدة التي ضحكت الأمم من جهلها، لأننا نريد الابتعاد عن مصدر عزتنا. وإليكم القول الفصل، وقاصمة الظهر للعلمانيين والليبراليين، الآن بلغاريا دولة أوروبية المادة 13 منها تقول أن الديانة المسيحية الأرثوذكسية هي مصدر التشريع لا سواها. مالطا دولة أيضا يقال عنها أنها دولة مدنية ودولة أوروبية تتبع الاتحاد الأوروبي، تقول أن الديانة الرسمية للدولة هي الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية، وأن الهيئات الكنسية الكاثوليكية لها الحق أن تدرس أيا من هذه المبادئ صحيحة أو خطأ، وتقدم العقيدة الكاثوليكية كجزء من التعليم الإجباري في المدارس الحكومية. الدنمارك البند 4 من دستورها يقول، ينص على أن الكنيسة اللوثرية الإنجيلية للبروتستانت يعني هي الكنيسة الأم ويجب أن تدعمها الدولة. والمادة 6 من نفس الدستور تقول يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة اللوثرية الإنجيلية. يعني يقولون الإنجيلية هي مذهب الدولة والملك لابد أن يكون إنجيليا أو الرئيس. يا أخي احنا عندنا المادة 2 من التشريع أو من الدستور تقول إن الإسلام هو المصدر الأساسي والرئيسي للتشريع، وليس عندنا أن الرئيس مسلم. يعني نحن أخف وطأة منهم. ومن محاسن الصدف ومن سعادة الأقدار ما جاء في المادة 2 من الدستور النرويجي، وفيه تتاح حرية الممارسة الدينية على أن تظل اللوثارية الإنجيلية هي الدين الرسمي للدولة، وهكذا يتحتم على كل معتنقيها تربية أولادهم عليها. دي المادة 2 من الدستور النرويجي، لم نسمع عن نرويجي واحد قامت قيامته وقال لابد أن تتغير هذه المادة 2 والمادة 2، إنما نحن عندنا التمرد على المادة 2، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المادة 4 في القانون النرويجي، أن الملك يجب أن يدين ويوالي الديانة اللوثرية الإنجيلية ويدعمها طوال الوقت. اليونان، لأن اليونان أرثوذكس، اسمعوا في المادة 3، المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. أنا تعمدت أن آتي باليونان للسبب، لأنهم الآن يقولون الأرثوذكس. تعرفون أن اليونان فيها ملايين، فيها ملايين من المسلمين وملايين من الكاثوليك وملايين أيضا من الإنجيليين والبروستانت، ومع ذلك قدمت العقيدة الأرثوذكسية لأنها عقيدة الغالبية، ويستكثرون علينا في مصر أن نقدم الإسلام لأن الأغلبية مسلمة. ولم نجد رجلا ملحدا يتبنى الفلسفة الإغريقية يقول أن الإغريق هم أصل البلد ولا بد أن نعود إلى الإغريقية. حاجة عجيبة، تجد أن كل الأحزاب التي ظهرت تتفق في أمر واحد: حزب مصر، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الثورة، حزب مصر التحرير. هذا ما قاله القنص سيرجيوس مؤسس الأمة القبطية حين قال لا بد أن تعود مصر إلى أهلها، لأن العرب لهم شبه جزيرة العرب اللي هي الحجاز فقط وليس لهم أي أمر آخر. تطبق الخطة بحذافيرها وتسير كما يريدون، ونحن نيام نغط في نوم عميق، ولا زلنا نختلف فيما بيننا في أمور حزبية تافهة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لمجرد بعض الكتب التي يدرسها البعض ويمتنع الآخرون عن تدريسها. أفلا تعلمنا من جلد الكفار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لن أزيد على هذا، فيكفيني هذا الأمر. لكن السؤال الآن، لماذا يكرهون الإسلام؟ هذا هو السؤال، لماذا يكره هؤلاء الإسلام؟ أقول لكم يكرهون الإسلام للآتي: لأن الإسلام دين حق، وهؤلاء لا يحبون الحق، هؤلاء يستحبون الكفر على الإيمان. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى لأنهم استمراء الكفر. تعرفون ماذا يحدث؟ الإنسان حين يبتدع في أول حياته يكون الابتداع قليل، ربما يكون ناشئا عن ضعف الإيمان، ربما يكون ناشئا عن شبهة يلقيها بعض المنافقين، ولكن مع طيلة الوقت تبتعد الشقة وتغور البدعة داخل الأعماق، فلا يستطيع أحد أن يعالجها، فيحبها الرجل فيقدسها فيقدمها على كل شيء. أفلا رأيتم إلى قوم لوط ونظرتم إليهم يوم أن أمرهم لوط عليه السلام فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فلما ضجوا قالوا أخرجوا أنا لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قالها قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ سبحان الله العلي القدير، هم يعيدون الكرة الآن. عداء الكفر معلوم معروف للإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن الأمر في الذين يعيشون داخل بلاد المسلمين، الطغاة الذين يحكمون بالجور والظلم. لماذا يكرهون الإسلام؟ لأن الإسلام يحث على الإمام العادل، والحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه إمام عادل، وفيه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فيبغضه الطاغية الظالم الذي يحكم الناس بالجور، لأن الإسلام سيجعل الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللدين، لا يجعله لشخص، وهذا يريد الولاء لنفسه. من أجل ذلك يكره الإسلام، يبعده، لا يريد أن يحكم به، لأن الإسلام سيجعله واحدا من الرعية، لأن الناس جميعا عبيد في مملكة الله، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، لأن الإسلام سيجبره على تقديم تقرير لنفسه قبل أن يقدمه للناس، تقرير عن أن ذمته المالية صالحة ولم يأخذ شيئا لولده هذا ولا لولده ذاك ولا لامرأته ولا لزوجة ابنه ولا لرئيس وزرائه ولا لرئيس ديوان جمهوريته ولا ولا ولا ولا. فيبغض الإسلام، يكرهه من أجل هذا. وبعد ذلك المثقفون يطلقون على أنفسهم المثقفون، والله وهم أحمق الناس، يبغضون الإسلام لأنهم شربوا الكفر من منابعه، لأنهم نتاج التربية الخبيثة للغرب، ينهلون منها، يحبونها، يحبون التفسخ الذي في الغرب، يحبون الشهوة العارمة، يريدون أن تسري سريان النار في القش في بلاد المسلمين، وأن لا يذهب أحدهم إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها إلا وفيها ما يريد من الزنا والخمر واوا، كما قال الشاعر يوم انقضى رمضان: اللهم بلغنا رمضان يا رب، رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة إلى مشتاقي، هكذا أخبر. لم يصبر شهر رمضان فكره الإسلام، وهكذا أهل الشهوات كلهم بلا استثناء على هذه الحال يكرهون الإسلام لأنه سيوقف حالهم كما يقولون. أما الفنانون وأما اللعابون من أهل الإذاعة والسينمائيين وغيرهم من الكتاب، فأولئك يبغضون الإسلام لأنه سيوقف تجارة اللحم الرخيص التي يتاجرون فيها، سوف أقضي على الثروات الفاحشة التي جمعوها من جيوب الفقراء الذين يدفعون من أجل قضاء وطر في ليلة، إما بالنظر وإما بالفعل. المغني الذي يغني لابد أن يكره الإسلام، لأن الإسلام لن يتيح له هذا الربح من جيوب الحمقى، وكذلك الفنان الذي يمثل الأدوار الخبيثة لن تكون له قائمة. المرأة المتحررة التي تعمل موظفة والتي تعمل مديرة تبغض الإسلام وتكرهه، وليس كلهن، إنما نتكلم عن المتحررة التي خلعت رداء الإسلام وارتدت قناع الغرب، كما هي نوال سعداوي مثلا، هذه المرأة العجوز الفسل السكل البوث الفدم الدفناس، التي وقفت تسأل فيقال لها: هل تقبلين بالمثلية الجنسية؟ قالت: أما أنا فلا، علاقات الجنسية بالرجال فقط، وأما من أراد فليفعل، أنا لا أمانع، هذه حرية رأي، مثل إناس الدغيدي مثلا وإقبال بقرة، التي قالت يوما من الأيام: أننا يوم القيامة إذا دخلنا الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يحرمها الجنة، عذرا إخواني، قالت: إذا دخلتم الجنة فإنكم سوف تجامعون الولدان والغلمان المخلدين هناك. علمت لماذا قلت اللهم احرمها الجنة؟ أسأل الله أن يمنعها، لا إله إلا الله، عند الموت، لأنها فعلت ما فعلت وقالت ما قالت، وعذرا، ادعو أنت لها بالهداية، أما أنا فلا أدعو لمثل هذه بالهداية التي نشرت كل الخبائث ولم تطوي كلمة خبيثة واحدة إلا قالتها. هذه النساء، ولا أقول هؤلاء لأني أعتبرهن من غير العاقلات، لا يردن الإسلام ويكرهن كراهية مطلقة، لأنه سيجعلها في بيتها، قلمها المزيف الذي يقطر زورا لن يكتب، لن تصبح مشهورة ولا صاحبة صيت. ولذلك يجب أن تحارب الإسلام من كل مكان، ويجب أن تكره الإسلام. بقيت الفئة التي لا تريد حكما بالإسلام، الفئة المنتفعة من تجارة الدخان التي سيحرمها الإسلام، الفئة التي لها الملاهي والسياحة، وهم يضربون دائما على هذا الوتر، يخوفون الناس بالفقر: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن المسلمين يوم منعوا الكفار من الدخول إلى بيت الله الحرام بعد العام التاسع للهجرة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خافوا الفقر فطمأنهم رب العالمين فقال: وإن خفتم عيلة، يعني فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد أغناهم الله يوم أغلقوا هذا الباب الخبيث ففتحت عليهم الفتوح، وكانت الغنائم تدر عليهم ليل نهار، فينادى في عهد عثمان: يا أيها الناس هلموا إلى عطائكم من بيت المال، وما هي إلا ساعة، هلموا إلى العسل، هلموا إلى السمن، هلموا إلى الأكسيات، حتى أن جارية بيعت بوزنها ذهبا، وحتى أن النخلة الواحدة كانت تباع بعشرة آلاف وقيل بمئة آلاف. الناس آمنون، الناس في رغد من العيش، لأنهم عاشوا كما يريد الله عز وجل لا كما يريد الكفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن سألتم معاشر المسلمين ما المخرج من مثل هذه الفتن، فالأمر الأول لابد أن يكون لنا رأس، ورأس البلاد في هذا التوقيت الحالي هو المجلس العسكري الذي أسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم وإلى سواء السبيل، وأن يوفق قادته لما فيه الحق ولما فيه خير مصر إن شاء الله رب العالمين. يجب أن نلتف يدا واحدة حول هذا المجلس الذي لو لم يفعل إلا معروفا واحدا في حياته، وهو حماية صدور المصريين من رصاص الداخلية ومن رصاص الحرس الجمهوري ومن رصاص مبارك، فيكفيه هذا فضلا على المصريين. يظل طيلة عمره متربعا على عرشه يقول: وأنا الذي فعلت كذا وكذا وكذا. شكرا لجيش مصر الذي حمى مصر، جزاهم الله عنا خير الجزاء. يجب أن نساندهم بكل قوة، وأن نقف يدا واحدة في وجه كل من يحاول أن ينال من هذا المجلس العسكري الذي أخذ البلاد في حالة ترنح وفي حالة سكر وفي حالة عجز تام. ربما كان يرفض جيوش العالم كلها تقوم بانقلابات عسكرية وجيش مصر لم يفعل، جيوش العالم كلها تحكم بالأحكام العرفية، وهو يعلم بساطة المصريين ويعلم أنهم بسطاء لن يفعلوا شيئا إلا سيوف الفتنة عندنا الذين يقيمون الدنيا ولا يريدونها أن تقعد. أنا أطالب المجلس العسكري أن يستخدم سلطاته في قمع هؤلاء كما يستخدم سلطاته في قمع السلفيين مثلا. لابد أن تسكت أصوات هؤلاء، على الأقل توقف القنوات الليبرالية كما أوقفت القنوات الإسلامية، حتى يعرفوا أن الله حق، وحتى لا يتكلموا في حق مصر إلا بما يجب أن يتكلم فيه. لا يجب أن يكون الحبل على الغارب هكذا. نحن قاطعنا الجمعة السابقة التي كانت تسمى بجمعة الغضب الثانية، والتي كانت ملياريه، مش مليونيه، لا ملياريه، جمعه الكيف. عندي صور فيها نساء تشرب الدخان واولاد يلفون الحشيش، وعندي صور اخرى ان الباعه الجائلين كانوا اكثر من المتظاهرين. هذا هو الوزن الحقيقي للليبراليين والعلمانيين والكنسيين في مصر، 50,000. والله رايتهم بعيني وانا عائد من القاهره في الجمعه الماضيه، بائع البالونات وبائع الشاي وبائع الطعام أكثر من المتظاهرين هناك. وفشلت هذه الجمعة وكلهم يقولون نريد محاكمة عاجلة. يحاكم 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم، لست معي، أنا ضد، لكن القضاء يسير، لابد من قضاء عسكري. أنتم كنتم تمنعون القضاء العسكري قبل الآن، هناك قوانين ودساتير يجب أن تحترم يا أهل الديمقراطية ويا أهل الحرية. يريدون العبث بمقادير مصر، وقد بدأت الأمور تظهر على حقيقتها يوم هدد اليهود أول أمس بأنهم يريدون شن حرب على مصر لقطع الغاز. الجيش المصري هو الذي قطع الغاز، الجيش المصري هو الذي فتح معبر رفح، الجيش المصري هو الذي أمن المصريين شيئا ما، لأن بعض الناس عندنا لا يريدون الأمن لأنهم لا يعيشون إلا على البلطجة. أما الحل الثاني معاشر المسلمين، فيجب أن نكون يدا واحدة وأن نجتمع. أسياق الحديد والرمل والأسمنت هذه تبني، ولكن ما تقول في أسياق ملقاة متفرقة في مكان، وفي رمل مفروش في مكان آخر، وأسمنت في مكان آخر؟ لا تبني شيئا، ولكن إذا اجتمعت بنت بناء عظيما وبنت بناء كبيرا. والسيل اجتماع المطر معاشر المسلمين، فلا بد أن تجتمع كلمتنا، ولا بد أن تنهض هممنا، لا بد أن يكون فينا الرجل الألف، لأن هناك رجل بألف وألف بخف. الألف بخف من طبيعة الكسالة، المتخاذلين النائمين من حزب الأريكة الذين لم يغير الزمان فيهم شيئا، فاليوم كالأمس، وإذا جاء الغد فإنه لا يفترق شيئا عن أول أمس، وبالتالي لا يفترق شيئا عن أمس. يجب أن تتحد جهودنا معاشر المسلمين لننتج رجلا أمة، لنخرج رجلا أمة يقود هذه الأمة من جديد. يجب أن نلتف حول العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق ولا يتحزبون ولا يطلبون من أحد أن يتحزب لهم. لابد أن نلتف حول العلماء الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت وإذا أدبرت، ويستمسكون بهدي محمد صلى الله عليه وسلم في الفتنة وفي المحنة قبل الرخاء، لأنه لا يجب أن يستمسك بالسنة في الرخاء ثم تترك في الشدة بعد ذلك. ثم بعد ذلك معشر المسلمين، يجب أن نداوي أنفسنا، وأول طب للنفوس وأول دواء لها هو الرجوع إلى الله عز وجل. إن أياما مباركة بدأت اليوم بأمر الله عز وجل بقدوم شهر رجب علينا. علينا أن نعلم أن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي يجب أن تمسك فيها الألسنة والأيدي عن السوء، فأمسك عليك لسانك وأمسك عليك يدك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وما هي إلا أيام ثم يأتي إلينا رمضان، شهر خير وشهر بركة، اللهم بلغنا إياه وأجره يا رب العالمين. فهذه أيام نعيد فيها صياغة النفس ونعيد فيها القرب من الله عز وجل. في نهاية هذه الخطبة معشر المسلمين، أعتذر إليكم عن غيابي وأقول أنني حاضر معكم في هذا الشهر. الخطبة بعد القادمة والتي بعدها، يعني الأولى والثالثة والخامسة بأمر الله عز وجل، أي أسبوع وأسبوع، خطبة وخطبة بأمر الله، وعلى قدر ما اشتاق إخواني إلي اشتقت إليهم، وأشهد الله أني أحبكم جميعا في الله. ولكن عذرا معاشر المسلمين، فإن للدعوة أثقال وأحمال ووعود يجب الوفاء بها. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد على غير أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، قد نزع الغل والحقد من صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، أعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية، واجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي عنايتك وفي كلاءتك وفي رعايتك. اللهم يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا جبار يا قوي، انتقم من بشار الكافر وزبانيته، وانتقم من القذاف المجنون وزبانيته. اللهم خلص إخواننا المسلمين في سوريا وإخواننا في ليبيا من طغيان الطغاة ومن عذاب الزبانية. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، ورد كيدهم في نحورهم، وارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أعلي راية أهل السنة ونكس راية الروافض. اللهم أعلي راية أهل السنة ونكس راية الروافض. اللهم يا رب العالمين، لا تجعل للكفار على المؤمنين سبيلا. اللهم يا رب العالمين، لا ترفع راية للإلحاد ولا للعلمانية ولا للليبرالية على الموحدين. اللهم يا رب العالمين، ردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من الحاكمين المحكومين بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم على اليهود الملاعين. اللهم وجنبنا مكرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا، ورد غائبنا وفك أسرانا واقض حوائجنا. اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسير إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مبتدعا إلا إلى سنة نبيك رددته، ولا ضالا فاسقا إلا إلى كتابك وإلى سنة نبيك وإلى طريقك القويم وصراطك المستقيم إلا رددته يا أرحم الراحمين. اجعلنا لك شكرين منك رهانين. نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زام منير هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام أيام حول قيد وأسير يا أنسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يحبب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى عيناها نسبها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجاب للقدير نسمات الليالي صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير هزتني نسمات حول قيد وأسير. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.